بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العام. العام من المباحث المهمة جدا في علم أصول الفقه. وهذا اللفظ، لفظ العام، يطلق على الألفاظ. كلمة عام لا تقال إلا للألفاظ، لا يقال للأفعال عام. طيب، كما سنبين إن شاء الله هذا في نهاية الباب. فيقال مثلا: هذا لفظ عام، أو هذا قول عام. طيب، وكذلك لا يطلق على المعاني، وإنما يطلق على الألفاظ. طيب، يقول رحمه الله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. وحده يعني تعريفه. ما تعريف العام؟ تعريفه قال: لفظ يعم يعني يتناول أكثر من واحد من غير، يعني بدون، من غير ما حصر. ما هذه زائدة؟ يعني من غير حصر يرى. يرى بضم الياء، يعني العام هو لفظ يدل على أكثر من واحد من غير حصر. طيب، مثال ذلك لو قلت: جاء الناس، أو مثلا كلمة الناس هذا لفظ عام. لماذا؟ لأنه يتناول أكثر من واحد، فكلمة ناس في الأصل لا تطلق على واحد ولا على اثنين، وإنما هي تطلق على أكثر من واحد. تمام؟ لذلك هو قال: لفظ يعم أكثر من واحد. ثم قال: من غير ما حصر، يعني كلمة ناس ليس فيها حصر، وإنما هي تعم كل الناس في الأصل. وحتى نوضح هذا أكثر، نقول مثلا: الآن لو قلت كلمة زيد أو محمد، هل هذا عام؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يتناول إلا واحدا. طيب، لو قلت: جاء رجلان أو طالبان أو معلمان، هل هذا عام؟ لا، لأنه يدل على أكثر من واحد لكن مع حصر. يعني صحيح أنه أكثر من واحد، رجلان أكثر من واحد، ولكنه محصور في كم؟ في اثنين. نحن نريده أن يتناول أكثر من واحد وفي نفس الوقت ليس فيه حصر. فالآن زيد هل هو عام؟ لا. لماذا؟ لأنه يدل على واحد، فإذا خرج. طيب، طالبان، كتابان، هل هذا عام؟ لا. لماذا؟ لأنه وإن كان يدل على أكثر من واحد إلا أنه محصور في كم؟ محصور في اثنين. طيب، لو قلت مثلا: عشرون طالبا، هل عشرون عام؟ نقول لا. طيب، لماذا ليس عاما مع أنه يتناول أكثر من واحد؟ نقول: صحيح أنه يتناول أكثر من واحد ولكنه محصور في كم؟ محصور في 20. واضح هذا؟ إذن ما هو العام؟ إذن العام مثل كلمة ناس، مثل كلمة الطلاب، المؤمنون، المتقون، الصالحون، الكافرون، الفاسقون، هذه كلها ألفاظ عامة. واضح هذا؟ ما حكم العام؟ العام حكمه أن يتناول جميع أفراده، ولا يجوز لك أن تخرج فردا واحدا منه إلا بدليل، سواء كان في نصوص القرآن أو في نصوص السنة. وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وتتابع على ذلك الأصوليون من بعده. مثلا، يعني أنت تقول، عندما يقول المدير مثلا لمعلم المدرسة أو لمعلم الفصل: أكرم كل الطلاب، أو أكرم الطلاب، كلمة الطلاب هذا لفظ عام. لماذا؟ لأنه يتناول أكثر من واحد من غير حصر، لم يحصره في عدد معين، وكلمة الطلاب تعم تتناول أكثر من واحد. فلو جاء المعلم وأكرم جميع الطلاب يكون قد امتثل للأمر، ولو أكرم نصف الطلاب ولم يكرم نصف الآخر حينئذ نقول هو لم يمتثل الأمر، ولا بد أن يأتي ببرهان أو بدليل جعله يخرج هؤلاء. فالأصل أن اللفظ يتناول الجميع، فلماذا أنت أخرجت هؤلاء؟ لا بد من دليل، لا بد من قرينة، لا بد من برهان. طيب، وهكذا في النصوص الشرعية. فمثلا يعني قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا هذا لفظ يعم كل المؤمنين، فمن أراد أن يخرج مؤمنا واحدا من هذا اللفظ فعليه بالدليل، وإلا الأصل في العام أن يتناول جميع أفراده. طيب، ثم بين من ماذا اشتقت كلمة عام، فقال من قولهم عممتهم بما معي، أي من قول العرب عممتهم بما معي. عممتهم يعني شملتهم. لو جاءك مثلا مساكين فأطعمتهم كلهم فإنك تقول عممتهم بما معي من العطاء ومن المال. ما معنى عممتهم؟ يعني شملتهم. فإذا كلمة عام من مأخوذة مشتقة من أي مادة؟ من مادة عم، من مادة عم يعم. واضح؟ إذا قوله من قولهم عممتهم أي مأخوذ من قول العرب عممتهم بما معي، أي بما معي مثلا من المال أو من العطاء. ثم قال ولتنحصر ألفاظه في أربع، يعني تنحصر ألفاظ العام في أربع. طبعا هي أكثر من أربع، ولكن هذا الكتاب مصنف للمبتدئين، فلذلك هو اكتفى بهذه الأربع، وإلا في كتب المتوسعة ستطلع على ألفاظ أخرى تدل على العموم. طيب، هذا مبحث مهم جدا، وهو مبحث ألفاظ العموم. كيف تعرف أن هذه اللفظة عامة وكيف تعرف أنها خاصة؟ طيب، هناك طرق وهناك ألفاظ معينة. مثلا كلمة كل تفيد العموم، كلمة جميع تفيد العموم، أسماء الموصولة تفيد العموم، أسماء الشرط تفيد العموم، وهذا إلى آخره كما سيأتي الآن. وهذا المبحث لن تفهمه جيدا إلا إذا كنت قد درست قبله علم النحو، أقل القليل أن تكون قد درست الآج الرومية، أقل شيء. ولذلك قد أشرنا سابقا وأكرر مرة أخرى أن من أراد أن يدرس هذه المنظومة فليدرس أولا علم النحو، على الأقل يدرس الآج الرومية، ثم بعد ذلك يدرس هذه المنظومة. نبدأ الآن بالألفاظ الأربعة. قال الجمع والفرد المعرفان باللام، هذه قاعدة. الجمع، كل جمع معرف باللام، معرف باللام يعني معرف بأل، كل جمع معرف باللام فهو يفيد العموم، هذه القاعدة الأولى. الثاني قال والفرد، يعني كل اسم مفرد دخلت عليه أل فهو يفيد العموم، لذلك قال المعرفان. من هما المعرفان؟ يعني الجمع والفرد. معرفان بإيش؟ باللام. ما معنى باللام؟ يعني بأل التعريف. مثل بمثالين كلاهما للفرد ولم يمثل للجمع. ننظر في المثالين. قال كالكافر، كلمة الكافر هذا اللفظ من ألفاظ العموم. لماذا؟ سيقول قائل طيب قبل قليل أنتم قلتم زيد ومحمد وخالد، هذا ليس عاما لأنه مفرد. الجواب نعم، لأن كلمة زيد وخالد ومحمد تتناول كم؟ تتناول واحدا. ثم زيد وخالد هذه أعلام، فهو معرف بالعالمية. طيب، أما الكافر معرف بإيش؟ بأل، وفرق بينهما. طيب، ثم أصلا من حيث المعنى كلمة الكافر تتناول أكثر من واحد. ألا ترى الآن أنك عندما تقول الكافر في النار هل تقصد واحدا أم تقصد عموم الكفار؟ تقصد عموم الكفار. المؤمن في الجنة هل تقصد مؤمنا واحدا أم تقصد عموم المؤمنين؟ عموم المؤمنين. فهي وإن كانت كلمة واحدة إلا أنها تتناول كثيرين. واضح هذا؟ على كل حال، قاعدة كل مفرد معرف بأل فإنه يفيد العموم. مثال ذلك الكافر، تقول الكافر في النار، هذه تفيد العموم. طيب، والإنسان، تقول مثلا كل إنسان فهو ضعيف، كل إنسان فهو عجول، كما قال تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني كل إنسان خلق من عجل. فكلمة الإنسان هذا لفظ عام. كيف اكتسبنا العموم؟ كيف اكتسب العموم؟ نقول لأنه مفرد معرف بأل. طيب، وخلق الإنسان ضعيفا، نقول هذا الحكم وهو الحكم عليه بالضعف يشمل كل إنسان على وجه الأرض، واضح؟ ومن أراد أن يخرج واحدا منهم فعليه بالدليل. كيف اكتسب العموم؟ نقول لأن القاعدة تقول كل مفرد دخلت عليه ال فهي تفيد العموم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذن كل إنسان في خسارة وفي هلاك وفي ضلال، إلا من اتصف بالصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، هذا مثال المفرد، ولم يمثل رحمه الله على الجمع، ولكن مثال ذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فكلمة المؤمنون تفيد العموم، فكل مؤمن فهو مفلح. لماذا استفاد العموم؟ لأنه جمع معرف بأل، هذا معنى قوله الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. ثم قال وكل مبهم من الأسماء، كذلك من ألفاظ العموم كل اسم من الأسماء المبهمة، كل اسم من الأسماء المبهمة، وهذا درسناه في علم النحو. في علم النحو يبينون ما معنى اسم مبهم، فمما يدخل في الأسماء المبهمة أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة. أسماء الشرط مثل من يذاكر ينجح، من هنا شرطية جازمة كما درسناه في النحو، ويذاكر فعل الشرط وينجح جواب الشرط، فكلمة من هنا اسم شرط، اسم شرط يفيد العموم. لماذا؟ لأنه مبهم. ما معنى مبهم؟ يعني أنه ليس مختصا بشيء، بشخص معين ولا بمحدد، لذلك كل من ذاكر فإنه ينجح، ولذلك هو يفيد العموم، فهو يتناول أي فرد من الأفراد، فأي فرد يذاكر فإنه ينجح، يفيد العموم. واضح هذا؟ مثلا يقول مثلا المعلم للفصل، لو قال المعلم لطلاب فصله من حفظ هذه القصيدة فله 100 ريال، فقام طالب وحفظها وقرأها عليه، لا يحق للمعلم أن يقول لا أنا ما كنت أقصدك أنت، وإنما كنت أقصد الطلاب الذين يجلسون في الصفوف الأمامية الأولى. نقول لا، هذا لا يجوز لك، لأن كلمة من تفيد العموم فيعم كل من في الفصل. واضح هذا؟ وهكذا في النصوص الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن هذه تفيد العموم لأنها من الأسماء المبهمة. واضح هذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فمن تفيد العموم، فكل من اتقى الله سيجعل الله عز وجل له مخرجا، سواء كانت من اسم شرط أو كانت اسما موصولا. نعم، يعني سواء فسرتها بمعنى الذي، نعم، أو فسرتها بمعنى إن، كما هو معروف في علم النحو. إذن كل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، يعني كل اسم مبهم فهو يفيد العموم. مثال ذلك قال من ذاك، أي من الأسماء المبهمة، ما للشرط والجزاء، يعني الأسماء التي تدل على الشرط، التي يكون لها فعل الشرط وجواب الشرط، مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فيتقي هو فعل الشرط، والجزاء هو يجعل له مخرجا، فهذا يفيد العموم، يفيد العموم. نعم، كذلك مما يدخل في الأسماء المبهمة أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام تدخل في الأسماء المبهمة، مثل عندما أقول مثلا من أنت، فكلمة من هذه عامة، فتستطيع أن تجيب بأي فرد من الأفراد، تفيد العموم. ماذا أجبت المرسلين، يفيد العموم، يعني بأي شيء أجبت المرسلين، هذا الاسم الاستفهام. كذلك الاسم الموصول، مثل قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كلمة الذين اسم موصول، والاسم الموصول من الأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة تفيد العموم عند الأصوليين، فلذلك نقول إلا الذين آمنوا، يعني إلا كل الذين آمنوا، ولا يستفلى منه أحد من هذا العموم. نعم، ثم قال ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. هنا نبه على بعض من الأسماء المبهمة، فيقول لك إن كلمة من تستخدم للعاقل، وكلمة ما تستعمل لغير العاقل، وكلمة أي تستعمل للاثنين، طيب هذا في مثلا لو جعلته اسما موصولا، يعني مثلا عندما تقول جاء من أكرمته، جاء من أكرمته، من هنا عاقل أم غير عاقل؟ عاقل، لأن من لا تستعمل عند العرب في الغالب إلا للعقلاء، فعندما تقول جاء من أكرمته فهذا الذي أكرمته أنت عاقل. طيب، وأما كلمة ما فتستعمل في الغالب، في الغالب لغير العاقل، مثل أن تقول اشتريت ما في السوق، يعني اشتريت الذي في السوق، فما هنا اسم موصول مبهم. طيب، لكنه يصدق على عاقل أم غير عاقل؟ يصدق على غير عاقل، لأنه من المشتريات، والمشتريات غير عاقلة. واضح؟ فلذلك القرآن في الغالب يستعمل، وكذلك كلام العرب في الغالب يستعملون من للعقلاء وما لغير العقلاء. نعم، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. ما هو الذي عندكم من المال ومن الدنيا؟ هذه أشياء غير عاقلة. نعم، ولله يسجد من هنا للعاقل في الأصل. قال ولفظ أي فيهما، كلمة أي من الأسماء المبهمة، وهي من الأسماء الموصولة، تستعمل اسما موصولا وتستعمل اسم شرط وتستعمل اسم استفهام، تأتي بأنواع وأشكال. المهم أن كلمة أي من الأسماء المبهمة، وهي أيضا تفيد العموم، لكن يريد أن ينبه المؤلف هنا أنها تستعمل للعقلاء ولغير العقلاء، لك أن تستعمله للاثنين. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. فأي هنا استعملت للعقلاء وهم الكفار الذين يدخلون النار. نعم، ويجوز أن تستعملها في غير العاقل، مثلا أن تقول أعجبني أي اشتريت. نعم، أو أيا اشتريت، يعني أعجبني الذي اشتريته، فهنا أي بمعنى الاسم الموصول، والذي اشتريته غير عاقل، فهي تستعمل للعاقل ولغير العاقل. نعم، ثم قال ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. أين من أسماء الاستفهام، وقد قلنا قبل قليل إن أسماء الاستفهام تعد من الأسماء المبهمة، طيب، وهي أيضا تفيد العموم. أين يستعمل لماذا؟ للمكان. ومتى يستعمل للزمان. فإذا قلت أين زيد، فكلمة أين تفيد العموم. كيف يعني تفيد العموم؟ يعني تستطيع أن تجيب السائل بأي مكان في الأرض، لأنها تفيد العموم، فقد تقول مسجد، قد تقول في البيت، قد تقول في المدرسة، لفظ يفيد العموم. واضح؟ ولفظ أين وهو للمكان كذا متى، متى الموضوع للزمان، متى تفيد الزمان. فلو قال لك قال متى يأتي زيد، فكلمة متى تفيد العموم، بمعنى أنك تستطيع أن تجيبه بأي جزء من أجزاء الزمان، قد تقول صباحا، ضحوة، بكرة، عشيا، إلى آخره. نعم، ثم قال ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. يقول لفظ لا، يعني كلمة لا في النكرات، أي إذا دخلت على نكرة، ثم ما، أي وكذلك كلمة ما في لفظ من أتى بها مستفهما. يعني هذه قاعدة شهيرة جدا وتذكر في علوم كثيرة، وهي قاعدة أصولية. تقول القاعدة النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد أيضا العموم. مثلا أعطيك مثالا، لو قلت مثلا لا طالب في المدرسة، لا طالب في المدرسة، القاعدة تقول نكرة زائد نفي يساوي عموم. أين النكرة في المثال؟ طبعا هنا مصطلح نكرة لمصطلح نحوي، لابد أن يكون الطالب عارفا وفاهما ما معنى نكرة، ما معنى معرفة بعلم النحو، طيب أين النكرة في المثال؟ طالب. أين النفي؟ لا. نكرة زائد نفي يساوي عموم. فمعنى الكلام لا طالب في المدرسة يعني ولا واحد. مثال ذلك في القرآن قوله تعالى وما من إله إلا الله. وما من إله، ما هذه؟ نافية. وإله نكرة، وقعت النكرة في سياق النفي، حينئذ تفيد العموم فتبطل جميع الآلهات كلها باطلة إلا الله. هذا معنى قوله ولفظ لا في النكرات، يعني إذا وقع النفي مع النكرات فإنه يفيد العموم. ثم قال، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، ثم ما، أي ما الاستفهامية، ما في لفظ من أتى بها مستفهمة، يعني نفس القاعدة، لكن بدلا من أن نقول النكرة النفي في سياق النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذه القاعدة الأولى صح؟ الآن سنقول الاستفهام، الآن سنقول النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. إذن هما قاعدتان، القاعدة الأولى التي شرحناها ومثلنا لها قاعدة تقول النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، والقاعدة الثانية النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي شرحناها، مثاله وما من إله إلا الله، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. القاعدة الثانية نكرة في سياق الاستفهام، مثال ذلك أطالب في المدرسة، أطالب في المدرسة، فالهمزة استفهامية وطالب نكرة، نكرة زائد استفهام تساوي عموم. فهو يسأل عن أي طالب، يسأل عن أي طالب، فهو يفيد العموم. فلو وجد طالب واحد يمكن أن يجاب به. طيب، نكرة في سياق الاستفهام ونكرة في سياق العموم. مثال النكرة، نكرة في سياق الاستفهام قوله تعالى هل من خالق غير الله. هل من خالق، خالق نكرة وهل استفهامية، فالنكرة إذا وقعت في سياق الاستفهام تفيد العموم، فتعم السؤال عن أي خالق، والمعنى أنه لا يوجد أي خالق غير الله عز وجل. واضح هذا؟ ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. وبهذا نكون قد انتهينا من ألفاظ العموم أو من مواضع العموم التي ذكرها المؤلف. والناظم هنا لم يرتب كلامه فيما يتعلق بسرد هذه المواضع، ولذلك يعني إذا جئت تعدها قد يحصل فيها يعني إشكال، لكن هي يعني على ترتيب المؤلف. الموضع الأول الجمع المعرف بأل، الجمع المعرف بأل، مثل قد أفلح المؤمنون. الثاني المفرد المعرف بأل، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الثالث الأسماء المبهمة، ويدخل تحت الأسماء المبهمة ثلاثة أشياء، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، وقد مثلنا للجميع. الموضع الرابع والأخير النكرة في سياق النفي أو الاستفهام، فهذه تفيد العموم. واضح هذا؟ بعد أن فرغ من سرد مواضع وألفاظ العموم، أراد أن ينبه على المسألة التي أشرنا لها في أول الدرس، وهي ذكرنا في أول الباب أن كلمة عام لا تطلق إلا على الألفاظ، فيقال هذا لفظ عام وهذا لفظ يفيد العموم، فهو يوصف هذا المصطلح يوصف به الألفاظ ولا يوصف به الأفعال. فلذلك لا نقول هذا الفعل يفيد العموم، فالأفعال لا تفيد العموم، وإنما الأقوال هي التي تفيد العموم. لذلك يقول الناظم ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، أي إن العلماء أبطلوا أن يدعي أحد أن الفعل يدل على العموم. مثال ذلك لو جاءنا مثلا الحديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، سهى فسجد، هذا لفظ أم قول؟ هذا هذا هذا عفوا هذا لفظ أم فعل؟ فعل. هذا حديث فعلي، سهى فسجد عليه الصلاة والسلام، واضح؟ هل هذا يفيد العموم؟ الجواب لا. لماذا لا يفيد العموم؟ لأنه فعل، والأفعال لا يؤخذ منها العموم، وإنما العموم يؤخذ من الألفاظ، الألفاظ التي ذكرناها سابقا وغيرها. وهذا ليس بلفظ وإنما هو فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سهى سجد، فهذا الحدث وهذا الفعل لا يؤخذ منه العموم. كيف يعني لا يؤخذ منه العموم؟ يعني لا يقال كل من سهى فإنه يسجد، هذا إذا جعلته للعموم، وهذا ليس صحيحا. ليس كل سهو يسجد له فقهيا، ليس كل سهو تسجد له، وإنما هناك سهو معين، فلذلك لا نأخذ منه العموم. طيب، زنى فرجم، هل كل من زنى يرجم؟ لا. إذن هذا النص هو نص فعلي فلا يأخذ منه العموم. سرق فقطعت يده، هذا فعل، هل يؤخذ منه العموم؟ لا، ليس كل من سرق تقطع يده، لابد من توافر الشروط. إذن الفعل المجرد لا يدل على العموم، لا يدل على العموم. لماذا لا يدل على العموم الفعل؟ لأن الفعل، حادثة الفعل التي تحصل قد يكون لها ملابسات معينة، قد يكون حصل سهوا، قد يكون غفلة، قد يكون يعني خاص بهذا الموقف أو خاص بهذا الشخص أو له شروط أخرى إلى آخره. أما القول لا، لو قال مثلا من سرق فاقطعوا يده، هذا اللفظ يفيد العموم، لأن من هذه اسم مبهم، واسماء مبهمة تفيد العموم، ومع جمع النصوص تجمع الشروط. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل، هذا الموضع الأول الذي نبطل فيه ادعاء العموم، فلا يوجد فيه عموم. الموضع الثاني، بل وما جرى مجراه، يعني وكذلك من المواضع التي لا يستفاد منها العموم ما جرى مجرى الفعل. مثل ماذا الشيء الذي جرى مجرى الفعل؟ مثل القضاء في النزاعات والخصومات. طيب، مثل لو جاء اثنان فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما بكذا، واضح؟ تنازع اثنان مثلا في بئر أو تنازع في شيء، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم وحكم بينهم وقضى هذا بكذا وهذا له كذا. هذا القضاء هو يعد من جنس الأفعال، صح ولا لا؟ ليس بقول هو، وإنما هو فعل، هي سنة فعلية، فهذا يلحق بالقسم الأول الذي ذكرناه بأنه لا يستفاد منه العموم. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل بشيء مثلا، فإنها لا تعم كل الصورة. ليش؟ قد يكون هذه حالة استثنائية، قد يكون خاص من هذا الرجل، قد فيه ملابسات كثيرة، فلذلك لا نأخذ منه العموم. ثم قال رحمه الله: باب الخاص. الخاص ضد العام، فإذا فهمت العام ستفهم الخاص، فهما ضدان متقابلان، لذلك تعريفه سهل. يقول: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، لا يعم، بينما العام إيش؟ يعم أكثر من واحد. الخاص عكسه، لا يعم يعني لا يتناول أكثر من واحد، هذا الصورة الأولى من صور الخاص. الصورة الثانية: أو عم يعني يعم أكثر من واحد، لكن إيش؟ مع حصر يرى، يعني مع وجود حصر. مثال ذلك: لو قلت زيد، هذا عام أو خاص؟ خاص. لماذا؟ لأنه لا يتناول إلا واحدا، والخاص ما لا يتناول إلا واحدا، هذه من صوره. طيب، عمر هذا خاص. طيب، مثال آخر: لو قلت طالبان، كتابان، هذا عام أو خاص؟ خاص. لماذا؟ لأنه يتناول أكثر من واحد مع حصر، حصرته في كم؟ في اثنين. طيب، لو قلت مثلا أكرمت 20 رجلا، أكرمت 20 رجلا، 20 هذا عام أو خاص؟ خاص. لماذا؟ لأنه يتناول أكثر من واحد مع حصر، يتناول أكثر من واحد مع حصر، حصرته في كم؟ في 20. واضح هذا؟ لذلك يقولون الخاص نوعان، خاص يعني الخاص ما دل على شيء محصور، الخاص ما دل على شيء محصور محدد، ثم هذا المحصور نوعان، محصور بعينه أو محصور بعدده. محصور بعينه مثل إيش؟ مثل محمد، زيد، خالد. محصور بعدده مثل 20 50 60 إلى آخره. واضح هذا؟ ثم قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. هنا بدأ يتكلم عن مصطلح التخصيص. التخصيص يختلف عن الخاص. الخاص هو وصف لللفظ فيقال هذا لفظ خاص وهذا لفظ عام، مثل ما تقدم يوصف به الألفاظ، فتقول مثلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من هذا لفظ عام. طيب فلما قضى زيد منها وطرا، زيد هذا لفظ خاص، تمام، فهو يلفظ يوصف به الألفاظ. أما التخصيص فالتخصيص هو هو هو وصف للفاعل، فاعل الشيء الذي يدل على على على على أنه خاص، هذا يقال له تخصيص، يعني فاعل التخصيص. طيب فاعل التخصيص، و يعني نستطيع أن تقول بعبارة أخرى التخصيص هو العملية نفسها. وبالمثال سيتضح لك إن شاء الله. قال والقصد بالتخصيص يعني تعريف التخصيص حيثما حصل، أي في أي جملة وجد، تمييز بعض جملة، يعني أن تميز بعض الجملة، يعني أن تخرج بعض الجملة، أن تخرج بعض الجملة من الجملة. تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني التخصيص ما هو؟ إخراج ما لولاه لدخل في العموم. يعني كيف؟ يعني الآن لما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلمة إنسان لفظ عام فدخل فيه كل إنسان مسلم وكافر، هذا الأصل مقتضى اللغة. لكن لما قال إلا الذين آمنوا، هذه عملية تخصيص، بس هذه العملية عملية تخصيص لأنه استثنى، والاستثناء يقولون معيار العموم، يعني دليل على العموم. طيب فإذا لولا أنه قال إلا الذين آمنوا، لولا أنه قال ذلك لدخل المؤمنون لغويا وأصوليا، لدخلوا في كلمة الإنسان. إذا ما هو التخصيص؟ التخصيص هو أن تخرج شيئا لولا هذا الإخراج لدخل ذلك الشيء في الكلمة العامة السابقة. واضح هذا؟ مثال آخر، عندما يقول المعلم أو يقول المدير للأستاذ أكرم الطلاب، كلمة أكرم الطلاب تفيد العموم، فيجب أن يكرم جميع الطلاب. لكن لو قال له أكرم الطلاب المجتهدين، هنا خصص، حصلت عملية تخصيص. طيب ولولا أنه خصص المجتهدين لدخل في كلمة الطلاب الكسالى. واضح هذا؟ لدخل فيه الطلاب الكسالى، لكن لما قال المجتهدين خرج الكسالى ودخل في الإكرام فقط المجتهدين. إذن ما هو التخصيص؟ إخراج ما لولاه لكان داخلا في العموم. طيب كيف أخرجه من العموم؟ هذا سنعرفه في الأبيات القادمة إن شاء الله. طيب قال الناظم رحمه الله وما به التخصيص، أي والذي يحصل به التخصيص نوعان، إما متصل هذا واحد كما سيأتي آنفا يعني قريبا، سيأتي قريبا، أو منفصل هذا النوع الثاني. إذن التخصيص نوعان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. عملية التخصيص تحصل على شكلين، إما أن تحصل بمخصص متصل بالنص أو مخصص منفصل عن النص. فإذا جاءك في نص واحد عام ومعه مخصصه فهذا يقال له متصل، مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر، أين العام؟ إنسان. أين حصل التخصيص؟ إلا الذين آمنوا. واضح هذا؟ فهنا جاء في نص واحد ولا في في في آيتين، في في سورة، هذا في سورة وهذا في سورة، لا في سورة واحدة وفي نص واحد، فهذا يقال له متصل. وأما إذا جاءك العام في آية ثم جاءك التخصيص في سورة أخرى. طيب مثلا لو جاءك في سورة أخرى هذا يقال له تخصيص منفصل، وسنشرح هذا. طيب أما المثال المتصل ذكرته لك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، اتصل به مباشرة التخصيص، هذا يقال له متصل. منفصل مثلا لو قلت إن في كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، كلمة إنسان هذه عامة. نعم كلمة إنسان عامة، لكن لو جاءك في نص آخر يقول إن المؤمن ليس بهلوع، لو جاءك نص هكذا يقول في نص آخر، فهذا يقال له منفصل، هذا يقال له منفصل. ولا هذا مثال يعني إنشائي ذكره يعني بعض الشراح، وستأتينا أمثلة أوضح من هذا من القرآن ومن السنة. قال رحمه الله: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. هذه ثلاث أنواع للتخصيص بالمتصل نرقمها: الشرط هذا واحد، والتقييد بالوصف اثنين، كذاك الاستثناء هذا الثالث. إذن ثلاث أنواع: تخصيص بالشرط، تخصيص بالوصف، تخصيص بالاستثناء. وهذا واضح جدا وسهل، وسنضرب عليه أمثلة ونمشي. وغيرها انفصل، أي غير هذه الثلاثة يعد من التخصيصات المنفصلة. نأخذ الأول، قال فالشرط يعني أن تخصص اللفظ العام بواسطة أسلوب الشرط. كيف؟ يعني أن يقول مثلا، أن تقول أكرم الطلاب، لو قلت أكرم الطلاب هذا عام فيجب أن تكرم جميع الطلاب، لكن لو قلت لك أكرم الطلاب إن اجتهدوا هذا قيد. ما هو الأسلوب؟ أسلوب الشرط، لأن إن شرطية، فحينئذ حصل التخصيص. فالواجب عليك الآن أن تكرم الطلاب المجتهدين فقط، وهذا القيد قيد يفيد التخصيص لأنه أخرج به الطلاب الغير المجتهدين. كيف حصل التخصيص؟ بواسطة أسلوب الشرط، يقال له التخصيص بالشرط. هل هو متصل أم منفصل عن النص؟ متصل. واضح هذا؟ النوع الثاني من أنواع التخصيص المتصل، قال الناظم والتقييد بالوصف، يعني التخصيص بالوصف. مثال ذلك أن تقول أكرم الطلاب المجتهدين، المجتهدين ما موقعه؟ وصف، وصف للطلاب يعني نعت. فمن طرق التخصيص أن تستعمل أسلوب النعت فتصف، فتقول أكرم الطلاب المجتهدين، أكرم الطلاب المتفوقين، أكرم الطلاب السابقين ونحو. فلما تخصصه بالوصف تقيد وتخصص وخرج من وأخرجنا غيره من العموم. واضح هذا؟ فحينئذ لما تقول أكرم الطلاب المجتهدين خرجوا غير المجتهدين، هذا تخصيص، تخصيص بإيش؟ بالوصف. الثالث قال الناظم كذاك الاستثناء، أي من المخصصات المتصلة أن تستثني بأسلوب الاستثناء، وذلك كأن تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا تخصيص متصل. ما نوعه؟ تخصيص بالاستثناء، خرج زيد من العموم السابق. واضح هذا؟ ولولا أنك قلت إلا زيدا، لولا أنك قلت إلا زيدا لدخل زيد في جملة الطلاب. لا، مثال ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا أسلوب إيش؟ تخصيص بالشرط ولا بالوصف ولا بالاستثناء؟ ها، بالشرط. نعم، تخصيص بالشرط، لأن قوله إن هذه إن شرطية. فإذا لولا أنه قال إن علمتم فيه خيرا لوجبت المكاتبة عموما، سواء علمنا خيرا أو لم نعلم خيرا في العبد. طيب، ولكن الآية خصصت وقالت إن علمتم فيهم خيرا، فمفهومه أنك إذا لم تعلم فيه خيرا فإنه لا يكاتب. طيب، وأما الاستثناء فمثاله في القرآن الكريم قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا تخصيص بالاستثناء. نعم، وتخصيص بالوصف، تخصيص الوصف لا يحضرني الآن مثاله في القرآن الكريم، لكن سهل يعني، ممكن الإنسان بالتأمل يستخرج من الآيات من القرآن أمثلة كثيرة، لكن الآن لا يحضرني شيء. طيب، ثم قال لما ذكر الاستثناء أراد أن يعرف لك ما هو الاستثناء. قال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. يعني تعريف الاستثناء ما به خرج، أي الكلام الذي خرج، الشيء الذي خرج من أي من الكلام بعض ما فيه اندرج. يعني عندما تقول أنت قام الطلاب إلا زيدا، لولا أنك أخرجت زيدا لدخل زيد في كلمة الطلاب. فإذا ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو أن تخرج من لولاه لكان داخلا في الكلام السابق، وهذا يكون بإلا أو بإحدى أخواتها، إما بإلا أو بإحدى أخواتها. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. مثال ذلك أن تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، لو قلت أكرم الطلاب لدخل زيد، لو قلت أكرم الطلاب وسكت لدخل زيد من جملة الطلاب فكان واجب إكرامه، لكن لما قلت أكرم الطلاب إلا زيدا فبزيد إلا زيدا هذا أسلوب استثناء، وأخرجناه بواسطة كلمة إلا. فإذا ما هو الاستثناء؟ هو إخراج شيء بواسطة إلا أو إحدى أخواتها، لو لم نفعل ذلك الشيء لدخل في جملة العموم السابق. إذن هو باختصار الاستثناء هو تخصيص لكن بواسطة إلا بالتحديد، لابد أن يكون بإلا أو بإحدى أخواتها حتى يكون أسلوب استثناء. نعم. ما فيه اندرج، اندرج يعني دخل. ثم قال الآن سيبين شروط الاستثناء، متى يصح الاستثناء. عنوان هذا المبحث شروط الاستثناء. قال: وشرطه، يعني شرط الاستثناء، ألا يرى منفصلا. هذا هو الشرط الأول، ألا يكون الاستثناء منفصلا. كيف؟ يعني لو قلت مثلا فلان يطلبني 1000 ريال، هنا هذا يسمى إقرارا، خلاص أنت أقررت بأن فلان هذا يطلب منك 1000 ريال، واضح؟ بعد ساعتين جئت وقلت لا إلا 100، إلا 100 هذا أسلوب استثناء، لكنه جاء بعد فاصل طويل، هل ينفع؟ ما ينفع. من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام السابق، واضح هذا؟ أن يكون متصلا بالمستثنى منه. مثال ذلك لو إنسان عنده 4 زوجات، طيب، وهذا من أمثلة الفقهاء، الإنسان عنده مثلا 4 زوجات فقال زوجاتي الأربع طوالق، خلاص بعد يوم يومين 3 قال إلا فاطمة مثلا، هل ينفع هذا؟ هل ينفع هذا الاستثناء؟ لا ينفع، ولا ينفعه، بل تطلق الجميع ولا ينفع هذا الاستثناء. لماذا؟ لأن من شروط الاستثناء أن يكون الكلام، أن يكون متصلا بالكلام. هذا معنى قوله وشرطه أن لا يرى منفصلا. أنا لماذا أضرب مثل هذه الأمثلة؟ حتى نعرف ما فائدة هذه المسائل، لأن قد يظن ظان أن هذه مسائل لغوية أو منطقية أو عقلية، لا، هذه تهم الفقيه، هذه أصول للفقيه يبني عليها مسائل فقهية، واضح هذا؟ ولذلك الآن لو جاء إنسان عند القاضي وقال فلان خلاص أنا أعترف، فلان يطلبني 1,000,000 ريال، ثم جاء في الجلسة الثانية في المحكمة وقال إلا 100,000، ما ينفع، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولم يكن مستغرقا لما خلا. الشرط الثاني أن لا يكون الاستثناء مستغرقا وشاملا للكلام السابق. يعني كيف؟ يعني لا يجوز أن تقول عند القاضي مثلا فلان يطالبني 1,000 ريال إلا 1,000 ريال، كيف هذا؟ استغرقت أنت هنا إيش؟ استغرقت العدد كاملا، فهذا لا يجوز، لا يجوز. فلان يطالبني، فلان له علي 100 ريال إلا 100، هنا هذا لا يجوز لأنك استغرقت الرقم كاملا. لكن إيش اللي يجوز؟ أن تقول مثلا فلان له علي 1,000 ريال إلا 20، إلا 30، إلا 40، هذا صح. واضح هذا؟ طيب ثم قال الشرط الثالث والنطق مع إسماع من بقربه. الشرط الثالث النطق أن ينطق بذلك. فلو قال زوجاتي الأربع طوالق تمام، ثم جاء عند القاضي بكرة وقال لا أنا نويت في قلبي إلا فاطمة أو إلا هندا، نويت في قلبي، هل هذا يجوز؟ لا يجوز ولا ينفعه هذا الكلام لأنه لم ينطق، ومن شروط الاستثناء أن ينطق. هذا الشرط الثالث. مع إسماع من بقربه هذا الشرط الرابع، يعني لا يكفي فقط النطق بل يجب أن ينطق نطقا يسمعه الشخص القريب منه. أما لو قال هكذا بصوت خافت ولا يسمعه إنسان قريب منه، طيب صوت واضح جدا، فهذا لا ينفع. واضح هذا؟ هذا الشرط الرابع. الخامس وقصده من قبل نطقه به، قصده يعني نيته، يعني من شروط صحة الاستثناء النية. النية لابد أن ينوي متى؟ قال من قبل نطقه به، لابد أن تنوي أن تستثني قبل أن تتكلم. كيف؟ يعني مثلا لو قال رجل كل زوجاتي طوالق خلاص وقع الطلاق الآن على الأربع، فقال له رجل جالس معه قال له لا تطلق الجميع قل إلا فلانة تمام، فقال طيب خلاص إلا فلانة. الآن السؤال لما هو قال كل زوجاتي طوالق هل نوى أن يستثني في البداية؟ لا، من شروط الاستثناء أن ينوي قبل أن ينطق. وقصده يعني نيته من قبل نطقه به، يعني قبل أن ينطق بهذا الكلام لابد أن يكون قد نوى أن يستثني. أما أن ينوي بعد ذلك مثل ما لو قال له رجل لا استثني فلانة من الطلاق، طيب فقال حسنا فنوى الآن أن يستثني فلانة فاستثناها، لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يكن ناوية من قبل. واضح هذا؟ لابد أن ينوي قبل أن يكتمل المستثنى منه. ما هو المستثنى منه؟ زوجاتي. فهو قبل أن يأتي بكلمة زوجاتي لابد أن يكون هو ناوي من الأساس أن يستثني فاطمة مثلا. واضح هذا؟ هذا مذهب المؤلف. ثم ماذا قال؟ والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. هذا أيضا مسألة نحوية. الاستثناء نوعان، الأصل في الاستثناء أن مستثناه من جنسه، يعني الاستثناء نوعان، استثناء من جنسه استثناء من غير جنسه. فإن كان من جنسه يسمى عند النحويين متصلا، وإن كان من غير جنسه يسمى عند النحويين منفصلا. مثال ذلك لو قلت جاء الطلاب إلا محمدا، هذا نسأل الآن محمد من جنس الطلاب ولا لا؟ من جنسه. طيب إذا هذا يقال له استثناء متصل، وهذا هو الأصل في الكلام. الثاني أن تقول جاء الطلاب إلا أسدا، الأسد هل هو من جنس الطلاب؟ لا، من غير جنسه. هذا ماذا يسمى عندهم؟ استثناء منقطع. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، هذا هو النوع الأول. وجاز من سواه، يعني جاز أن يكون الاستثناء من غير الجنس، مثل أن تقول جاء الطلاب إلا أسدا، جاء الطلاب إلا حصانا ونحو ذلك. ثم قال وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. يجوز لك أن تقدم المستثنى على المستثنى منه. كيف؟ أنت الأصل أن تقول قام الطلاب إلا زيدا، صح؟ قام الطلاب إلا زيدا، الطلاب مستثنى منه، زيدا مستثنى، هذا الأسلوب الطبيعي. يقول لك الناظم يجوز لك أن تعكس فتبدأ بالمستثنى ثم تأتي بالمستثنى منه. يعني كيف تقول؟ يعني تقول قام إلا زيدا الطلاب، قام إلا زيدا الطلاب. إيش بدأت؟ بدأت بالمستثنى وختمت بالمستثنى منه. يجوز لغة عربية، واضح؟ يجوز. وجاز أن يقدم المستثنى. والشرط أيضا ويجوز لك أن تقدم الشرط ويجوز أن تؤخره. فلك أن تقول أكرم الطلاب إن اجتهدوا، هنا أخرت، ولك أن تقول إن اجتهد الطلاب فأكرمهم. فلك أن تقدم ولك أن تؤخر، كله جائز في الحالتين، يفيد التخصيص في الحالتين، يفيد التخصيص. ثم قال قال ويحمل المطلق، هذه الأبيات الثلاثة من عند قوله ويحمل المطلق إلى عند إلى قوله في التكفير، هذه الأبيات الثلاثة تتكلم عن مبحث المطلق والمقيد، فلذلك نضع له عنوانا. وكان ينبغي للناظم أن يفعل هذا، فيقول مثلا فصل في المطلق والمقيد. طيب نضع عنوان نقول فصل في المطلق والمقيد. الناظم ذكره هنا لأنه فيه تشابه كبير، هناك تشابه، ولذلك يلتبس على كثير من الطلبة الفرق بين المطلق بين المطلق والعام، الفرق بين المطلق والعام وبين المقيد والخاص. طيب نحن الآن سندرس المطلق والمقيد في أبيات ثلاثة، فإذا انتهى منها سيعود إلى مبحث التخصيص. تمام؟ ما الفرق بين المطلق وبين المطلق والعام؟ لو قال قائل ما الفرق بين العام وبين المطلق؟ طيب الجواب بينهما فروق، وأضرب لك مثالا. لو قلت مثلا أكرم الطلاب، هذا عموم، فحينئذ يجب على المعلم أن يكرم جميع الطلاب، فلو ترك طالبا واحدا فهو عاصي لم يمتثل، هذا عام، واضح العام؟ طيب وأما المطلق، المطلق لو قال مثلا، لو قيل للمعلم أكرم طالبا، لو قال أكرم طالبا هذا مطلق. كيف يعني مطلق؟ يعني هو فيه عموم، ولكنه ليس على سبيل الشمول وإنما على سبيل البدل. كيف يعني؟ يعني لما نقول أكرم طالبا ليس المطلوب أن تكرم جميع الطلاب، ولكنك في نفس الوقت لو أخذت طالبا واحدا وأكرمته امتثلته، لأن كلمة أكرم طالبا هذا مطلق، فيشمل جميع الطلاب، ولكن ليس على سبيل الشمول، يعني لا يطلب منك أن تكرم جميع الطلاب، لا، لو أخذت طالبا واحدا فقط فأكرمته تكون قد امتثلته. فإذا الفرق بين العام وبين المطلق أن العام يتناول جميع الأفراد على سبيل إيش؟ الشمول، على سبيل الشمول، فيجب أن تشملهم جميعا بالحكم. وأما المطلق فهو يتناول الجميع، ولكن ليس على سبيل الشمول، يعني هو لا يشمل الجميع، لا يجب عليك أن تكرم الجميع، وإنما كل واحد منهم صالح لأن تكرمه، صالح لأن تكرمه. لذلك يقولون المطلق على شمول على سبيل يعم الجميع، على سبيل المطلق يعم الجميع على سبيل البدل، وأما العام فيعم الجميع على سبيل الشمول. كيف يعني على سبيل الشمول؟ واضح، قلنا أنه يجب عليك أن تكرم الجميع، فيشمل الأمر بالإكرام الجميع. أما على سبيل البدل، يعني لو أنك أخذت واحدا من الطلبة فإنه يكون بدلا عن الجميع، لذلك يقولون على سبيل البدل، بمعنى لو أخذت طالبا واحدا فهذا يكون، هذا الطالب يكون بدلا عن الجميع، لا يحتاج أن تكرم الجميع، واحد منهم يكفيك. واضح هذا؟ واضح؟ طيب من الفروق أيضا بين المطلق والعام أن المطلق لا يستثنى منه، بينما العام يستثنى منه. واضح؟ لذلك أنت تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، فاستثنيت لأن الطلاب عام، بينما في المطلق لا تستطيع أن تستثني. هل يصح أن تقول أكرم طالبا أكرم طالبا إلا زيدا هذا لا يصح، لا يصح، بل يجب أن تقول أكرم الطلاب إلا زيدا. إذن الإطلاق هذا أيضا من الفروق، أن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، بينما العموم يتناول الجميع، يتناول الجميع، لكن الإطلاق هذا الواحد غير معين، لذلك هو يشبه العام. لما قلت أنا لك أكرم طالبا، من هذا الطالب؟ غير معين، مبهم، ففيه شمول، فأي طالب من المدرسة يصلح أن تكرمه، واضح هذا؟ فهو يتناول واحدا، لكن هذا الواحد بدون تعيين، بدون تحديد له، لا ندري من هو. بينما عندما أقول أكرم الطلاب هذا عام، فيشمل جميع طلاب المدرسة. نعم. وفي هذا يقول الناظم ويحمل المطلق مهما وجد. الآن سيبدأ يتكلم عن المطلق. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. الأولى أيمان بالفتح الهمزة فوق، والثاني الإيمان همزة مكسورة على تحت. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. طيب، يحمل المطلق مهما وجد، يعني في أي مكان وجد المطلق فإنه يحمل على المقيد، على الذي بالوصف منه قيد، يعني نحمل المطلق على المقيد ولا نترك المطلق كما هو. طيب، هذا كلام نظري يحتاج إلى مثال سيتضح. فمطلق التحرير، تحرير يعني تحرير رقبة، في الأيمان، الأيمان جمع يمين يعني كفارة اليمين. مقيد في القتل بالإيمان، في القتل يعني كفارة القتل بالإيمان، الإيمان الذي هو ضد الكفر. فيحمل المطلق أي النص المطلق في التحرير أي تحرير رقبة على الذي قيد في التكفير أي كفارة اليمين. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا آيتان، آية وردت في كفارة القتل وآية وردت في كفارة اليمين. في كفارة القتل يقول الله عز وجل فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذن قيدها بكلمة مؤمنة، هذا مقيد. طيب، في كفارة اليمين إيش قال؟ قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. فإذن هنا جاءت كلمة رقبة مطلقة، وفي الآية الثانية جاءت كلمة رقبة مقيدة بكلمة مؤمنة. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ بالنسبة لكفارة القتل واضح أنه محدد بأنها تكون مؤمنة، لكن بالنسبة لكفارة اليمين عندنا الآن خياران. إما أن نقول ما دام الآية مطلقة فالآية تقول أو تحرير رقبة، إذن عليك أن تعتق أي رقبة سواء كان العبد مسلما أم كافرا، هذا إذا جعلناه مطلقا. المصنف يقول لا، عليك أن تحمل المطلق على المقيد. يعني كيف؟ يعني لا تجعل النص مطلقا بل قيده. هنا جاءك إيش؟ مطلق صح، فقال تحرير رقبة، لم يحدده بالإيمان صح. يقول الناظم احمل هذه الآية على الآية الثانية التي ذكر فيها الإيمان، فنجمع بينهما، فيصبح الواجب إيش؟ الواجب عليك حينئذ في كفارة اليمين أن تعتق رقبة مؤمنة، ولا يجوز أن تعتق رقبة كافرة. طيب، لما سيقول قائل أنا قرأت في القرآن الله يقول تحرير رقبة ولم يقل مؤمنة، من أين جئتم أنه يجب أن تكون مؤمنة؟ نقول لأننا حملنا المطلق على المقيد، فهذه الآية صحيح مطلقة لكن في آية أخرى قيدها بكلمة مؤمنة، فنحمل المطلق على المقيد وتصبح النتيجة أنه يجب عليك أن تعتق رقبة مؤمنة. واضح هذا؟ والله أعلم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.